ما زلنا في شروط الصلاة، وكنا عند شرط ستر العورة، وفي الدروس السابقة عرضنا من أحكام هذا الشرط ما يسر الله عز وجل من كتاب الروض المربع وحاشيته، ووقفنا على قوله: ويلزم العريان تحصيل السترة بثمن. وكما هو المعتاد نسمع من القارئ عرض ذلك ونتبع قراءته بما يسر الله من الحاشية وغيرها، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: ويلزم العريان تحصيل السترة بثمن. أي نعم، ويلزم العريان تحصيل السترة بثمن. قال في الحاشية: أي ثمن مثلها في مكانها مع القدرة، ولا تسقط عنه بلا نزاع، إذا كان يستطيع يعني، ويحصل على السترة بثمن مثلها في مكانها وليس وفي مقدوره ذلك، فإنها لا تسقط عنه. نعم. أو أجرة مثلها أو زائد يسيرا. أو زائدا يسيرا على ثمن المثل، أو أجرة المثل كماء الوضوء، ويعتبر أن يكون فاضلا عن كفايته، يعني الأجرة أو الثمن لا بد أن يكون فاضلا عن كفايته. أما إذا كان يعني محتاج، أو هذا الثمن يحتاجه لضرورة أخرى كأكله وشربه ونحو ذلك مما لا يستغني عنه، فإنه يبدأ بالأهم فالأهم. نعم. وإن أعير سترة لزمه قبولها. وإن أعير سترة لزمه قبولها وفاقا. والعارية من العوار ككلام العيب، يقال عرته الشيء عارة وعارة، وقيل سميت عارية لأنها عار على طالبها، ويقال العارية مشتقة من العرية وهي العطية، والعرية تمليك منفعة بلا عوض، وهذا هو الأولى، أن العارية مشتقة من العرية وهي العطية، والعرية تمليك منفعة بلا عوض، وتأتي في بابها إن شاء الله تعالى. السلام. لأنه قادر على ستر عورته بلا ضرر فيه. نعم. قال: لأنه قادر على ستر عورته بلا ضرر فيه، ولأن المنة لا تكثر فيها يعني في العارية، وللزوم الستر عليه. نعم. بخلاف الهبة للمنة. بخلاف الهبة للمنة، يعني كأن المنة في الهبة يعني أوضح منها في العارية، فلا يلزمه قبولها هبة، فلا يلزمه قبولها هبة لما يلحقه من المنة. وقال الموفق: ويحتمل أن يلزمه لأن العار في كشف العورة أكثر من الضرر فيما يلحقه من المنة. نعم. ولا يلزمه إعارتها. ولا يلزمه استعارتها. استعارتها أي السترة. قال الشيخ: واتفق المسلمون على أن العريان إذا لم يجد سترة صلى ولا إعادة عليه، انتهى. وإن وجد جلدا طاهرا أو ورقا يمكن خصفه عليه أو حشيشا يمكن ربطه عليه فيستتر به لزمه. إذا وجد يعني جلدا طاهرا أو ورقا يمكن خصفه عليه يعني تصفيفه عليه أو حشيشا يمكن ربطه عليه فيستتر به، هذا يلزمه. نعم. صلى الله عليه. لو وجد ثوبا منبوذا. نعم. ثوبا منبوذا. لو وجد ثوبا منبوذا. ثوبا منبوذا. نعم. كيف منبوذ؟ يعني ساقط في يعني قد يكون يعني لأحد شيء، هل يقال أن الورع يتركه ويصلي؟ إيش الجواب في هذا؟ إيش تقول يا صلاح؟ لو وجد ثوبا ملقا يعني وإذا صار لقطة على الإطلاق يبي تفوت الصلاة وما عرف تقول فعل. الله أعلم. قد يقال أحسن أن الورع يتركه يعني ورعا يعني يصلي عاري يصلي عاريا ما هم مستطيع صلى الله عليه. يعني ما ينظر لهمم الناس. بلى. إيه. وعرف الناس في مثل هذا، فأعتقد أنه لو تورع وترك مع أنه في العرف مقبول أصبح هذا التورع فيه نوع من يعني الزيادة، فهذا هو الذي يقال ورع ممقوت. يراعى يعني عرف الناس ويراعى همم الناس، قد لا يساوي الثوب هذا الملقي، قد لا يساوي يعني 4 دراهم 5 دراهم 10 دراهم مما لا تلحقه همم أوساط الناس، فمثل هذا يعني هو لا لم يأخذه للتملك لكن أخذه على سبيل يعني الانتفاع به في قربة شرعية. ومما جرى في عرف الناس أن مثل هذه الأمور يعني مستساغة، ولو وجد صاحبه من باب الاحتياط وإبراء الذمة يتحلل منه، يعني يصلي عريان هذا شد. نعم. صلى الله عليه. ويصلي العاري العاجز عن تحصيلها قاعدا. هنا قال العاجز. نعم. ويصلي العاري العاجز عن تحصيلها قاعدا لما روي عن ابن عمر مرفوعا: في قوم انكسر بهم المركب فخرجوا عرى، قال: يصلون جلوسا يومئون إيماء برؤوسهم. ولم ينقل خلافه. وعند مالك والشافعي: يصلي قائما ويركع ويسجد وصلاته صحيحة، وهو مخير عند أبي حنيفة. أي محل اجتهاد، محل اجتهاد، كل له يعني وجهة نظره من هؤلاء الأئمة. في مذهب أحمد يصلون جلوسا يومئون إيماء برؤوسهم، ولم ينقل خلاف في المذهب. وعند مالك والشافعي يصلي قائما ويركع ويسجد وصلاته صحيحة، وعند أبي حنيفة مخير يعني يصلي جالس أو يصلي قائم. نعم. ولا يتربع بل ينضام. ولا يتربع بل ينضام، أي لا يتربع في قعوده بأن يثني قدميه تحت فخذيه، بل ينضام أي يضم إحدى فخذيه على الأخرى، لأنه أقل كشفا، ولا يتجافى نص عليه، وينضام صيغة مبالغة. بالإيماء استحبابا فيهما، أي في القعود والإيماء. ولا يتربع بل ينضام بالإيماء، يعني عندما يومي لا يتربع، لأنه لو أومأ وهو متربع لأن كشف، لكن إذا انضام في هذه الحال فإنه أستر كما قال، لأن الستر آكد. نعم. ولا يتجه وينضم صيغة مبالغة، هنا قال أي في القعود والإيماء بالركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض من الركوع لأن الستر آكد من القيام لعدم سقوطه في فرض أو نفل، ولا يختص بالصلاة. فلو صلى قائما وركع وسجد جاز. نعم. فلو صلى استحبابا، فلو صلى قائما يعني كونه يصلي جلوسا يصلي جالسا هذا مستحب، فلو صلى قائما وركع وسجد جاز، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. وعنه يلزمه، اختاره الآجري وغيره، وهو مذهب مالك والشافعي، ولو زاد أو قاعدا تناول كل منهما قوله وركع وسجد، ولكان أولى لتناوله الصورتين. نعم. ويكون إمامهم أي إمام العراة وسطهم، أي بينهم وجوبا، وجوبا جماعة صفا واحدا. وعنه ندبا، رواية أخرى ندبا قدمه في الفروع وغير، لأنه أستر من أن يتقدم عليهم. والوسط بسكون السين لما بين طرفي الشيء، لأنه ظرف ويصلح فيه بين، وعكسه بالفتح. وقال المبرد ما كان اسما فبالتحريك، وما كان ظرفا فمسكن. وقال الأزهري كل ما كان يبين بعضه من بعض كوسط الصف والقلادة والسبحة وحلقة الناس فهو بالإسكان، وما كان مصمتا لا يبين بعضه من بعض كالدار والساحة والراحة فهو وسط بالفتح. قال وقد أجازوا في المفتوح الإسكان ولم يجيزوا في الساكن الفتح، يعني مبحث لغوي. نعم. ما لم يكونوا عميا أو في ظلمة، يعني إذا كانوا عميا أو في ظلمة فجاز أن يكون أمامهم، عميا وعميانا وأعماء وعمات ذو العمى، والظلمة ذهاب النور جمعه ظلم وظلمات، فإذا كان العراة كذلك فيصلون جماعة ويتقدمهم إمامهم. ويصلي كل نوع من رجال ونساء وحده لأنفسهم إن اتسع محلهم. ويصلي كل نوع من رجال ونساء وحده لأنفسهم إن اتسع محلهم، حتى لا يرى بعضهم عورة بعض، لأن المرأة إذا وقفت خلف الرجل شاهدت عورته، ومعه خلاف سنية الموقف، وربما أفضى إلى الفتنة. فإن شق ذلك صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا فصلى النساء واستدبرهن الرجال. فإن شق ذلك يعني صلاة كل نوع وحدة لنحو ضيق محل أو حبسوا في زنزانات أو نحوها يحصل، صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا فصلى النساء واستدبرهن الرجال، قال لما في ذلك من تحصيل الجماعة مع عدم رؤية الرجال النساء وبالعكس، يعني كل منهم يستدبر الآخر، النساء يستدبرن الرجال حتى يصلي الرجال، ثم يأتي النساء ويصلينا ويستدبرهن الرجال حتى لا يرونهن، يعني كل منهم في حال استقبال القبلة يعني يستدبره الآخر. نعم. فإن وجد المصلي عريانا سترة قريبة عرفا، فإن وجد المصلي عريانا سترة قريبة عرفا أي تعد في العرف أنها قريبة، نعم، فماذا؟ في أثناء الصلاة ستر بها عورته، في أثناء الصلاة ستر بها عورته وبنى، يعني يأخذها وهو يصلي، وبنى على ما مضى من صلاته، كأهل قبى لما علموا بتحويل القبلة استداروا إليها وأتموا صلاتهم. قال النووي إذا وجدوا السترة في أثناء الصلاة لزمه الستر بلا خلاف، لأنه شرط لم يأتي عنه بدل بخلاف التيمم، وإلا يجدها قريبة بل وجدها بعيدة ابتدأ الصلاة بعد ستر عورته. إيه، وإلا يجدها يعني ما وجدها قريبة بل وجدها بعيدة عرفا بحيث يحتاج إلى زمن طويل أو عمل كثير، ابتدأ الصلاة بعد ستر عورته استأنفها، لأنه حينئذ لا يمكنه فعلها إلا بما ينافيها من العمل الكثير أو بدون شرطها، وأما إذا لم يقدر على السترة إلا بعد الفراغ فقال في شرح الإقناع وغيره لا يعيد، سواء صلى قائما أو جالسا كفاقد الطهورين. نعم. وكذا من عتقت فيها واحتاجت إليها، كذا من عتقت فيها واحتاجت إلى الأمة مثلا المملوكة عتقت أثناء الصلاة، سمعت سيدها يقول أنت عتيقة لوجه الله وهي في أثناء الصلاة، عند سترة قريبة تتناولها، ما عندها سترة قريبة واحتاج الأمر إلى زمن فهي تذهب وتأخذ سترة وتبدأ الصلاة من جديد، يعني الأمة ونحو إذا عتقت في الصلاة واحتاجت إلى السترة بأن كان رأسها مكشوفا مثلا، فإن كان الخمار بقربها تخمرت به وبنت، وإلا مضت إليه وتخمرت واستأنفت، وكذا حكم من أطارت الريح سترته وهو في الصلاة، ومن أعار سترته وصلى عاريا لم تصح صلاته، لكن إن لم يتمكن من استرجاعها أو سترة غيرها وصلى بحسب استطاعته فلا إعادة عليه، وتسن إعارتها إذا صلى ويصلي بها واحد فآخر، والمرأة أولى، وإن خاف خروج الوقت صلى عريانا. نعم. ويكره في الصلاة السدل، سواء كان تحته ثوب أو لا، وسدل ثوبه سدلا من باب نصر أرخاه وأرسله من غير ضم جانبه، لحديث أبي هريرة نهى عن السدل، رواه أبو داود وغيره، قال في الفروع بإسناد جيد لم يضعفه أحد. إيش معنى السدل؟ سيأتي. وهو طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه الآخر، يعني هذا هو التفسير الصحيح للسدل. المنصوص عن أحمد. وقال أبو عبيد: السدل المنهي عنه في الصلاة هو إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه، فإن ضمهما فليس بسدل. وقال غيره: هو أن يلتحف بثوب ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك، وكانت اليهود تفعل ذلك، وهذا مضطرد في القميص وغيره. حكاه أبو السعادات. وقيل هو أن يرسل حتى يصيب الأرض، يعني يسبل، وهذا هو السدل. وقيل غير ذلك. والحجة في النهي عن السدل عموم الأحاديث الصحيحة في النهي عن إسبال الإزار، فإن رد أحد طرفيه على الكتف الأخرى أو ضم طرفيه لم يكره، وإن طرح القباء على الكتفين من غير أن يدخل يديه في الكمين فلا بأس بذلك. قال الشيخ: باتفاق الفقهاء، وليس من السدل المكروه. الشيخ صلى الله عليه وسلم، الدلالة من عموم الأحاديث الصحيحة في النهي عن إسبال الإزار كيف؟ قوله صلى الله عليه وسلم: والحجة في النهي عن السدل عموم الأحاديث الصحيحة في النهي عن إسبال الإزار. أي وجه الدلالة من أحاديث النهي عن إسبال الإزار في النهي عن السدل؟ إذ أن الإزار المسبل قد انسدل مع أسفل الكعبين في النار، فالسدل معناه الإرخاء، فإذا صار الإزار مسبل هنا فقد حصل السدل، والإسبال منهي عنه، الإسبال منهي عنه، فهذا أيضا من الأدلة. وإلا الحديث الأول نهى عن السدل، وهو حديث يعني قال إنه نهى عن السدل وبإسناد جيد لم يضعفه أحد، هذا نص يعني يصير أشمل من النهي عن إسبال الإزار. ويكره فيها اشتمال الصماء، يعني يكره في الصلاة اشتمال الصماء، لما في الصحيحين عن أبي هريرة نهى أن يشتمل الصماء بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. واشتمال الصماء على حذف الموصول أي اشتمال الشملة الصماء والهيئة الصماء التي تعرف بهذا الاسم، لأن الصماء ضرب من الاشتمال، قيل لها صماء لأنه لا منفذ فيها كالصخرة الصماء التي لا صدع فيها ولا خرق، يمسك خيشة ولا يمسك كيس هو يلبسه، هذا أصم ما فيه منفذ يطلع يديه ولا فيه. ولهذا في بعض الأماكن التي فيها بعوض، عليكم السلام ورحمة الله، يلبس هذا الكيس ويحزمه على نفسه، لو يجي عدو أو يجي ما استطاع يتخلص. أي نعم، لأن يكون يعني من الداخل يفكه، هذا هو اشتمال الصماء، لأن يطبع بثوب ليس عليه غيره، يطبع بثوب ويكتف نفسه في هذا الثوب، نعم ليس عليه غيره. حكاه أبو عبيد وغيره من عن الفقهاء أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، يعني اشتمال الصماء يعني كونه في كيس لا منافذ له، هذا التعريف اللغوي، لكن تعريف الفقهاء هو ما حكاه أبو عبيد وغيره من أن يطبع بثوب ليس عليه غيره فيبدو منه فرجة. قال: ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيبدو منه فرجه أو فرجة، وهم أعلم بالتأويل، يعني الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة في هذه الناحية. وقال: اشتمال الصماء أن يجلل جسده بثوب نحو شملة الأعراب بأكسيته، وهو أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر، ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن، فيغطيهما جميعا ويطبع وزن يفتعل. لما وقعت تاء الافتعال بعد حرف الإطباق وجب قلبها طاء. وجاء مفسرا في الصحيح في النهي عن اللبستين احتمال الصماء، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب. ولأبي داود وغيره بسند صحيح عن ابن عمر: فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود. قال الخطابي: هو أن يجلل بدنه بالثوب ويسلبه من غير أن يرفع طرفه. واشتمال الصماء أن يجلل بدنه بالثوب ثم يرد طرفيه على عاتقه الأيسر. قال البغوي: وإلى هذا ذهب الفقهاء. يعني هذا تعريف الفقهاء لاشتمال الصماء بخلاف أهل اللغة وهم أعرف. نعم، هم أعرف يعني بالمراد الشرعي. الفقهاء يعتبر تعريفهم لأنهم أعرف بالمراد الشرعي، لأنهم أعرف بالمراد الشرعي من أهل اللغة. أهل اللغة يعرفون بما لديهم من اللغة، أما الفقهاء فإنهم يعرفون النصوص، نصوص الوحي بقسميها الكتاب والسنة، بما فقهوا من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أعرف بالمراد الشرعي من غيرهم. ومثاله تعريفهم للإيمان، أهل الحديث تعريفهم للإيمان يختلف عن تعريف أهل الرأي للإيمان. أهل الرأي عرفوا الإيمان بالتعريف اللغوي حسب مفهومهم، بينما أهل الحديث عرفوا الإيمان بالحقيقة الشرعية، فهم أسعد بالمراد بمعنى الإيمان الوارد في النصوص الشرعية. نعم. والاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. والطبع الرجل أبدى إحدى ضبعيه من الضبع، وهي العضد، وهي العضد كلها أو وسطها بلحمها. وإنما كره ذلك لأنه إذا فعله وليس عليه ثوب غيره بدت عورته. نعم. فإن كان تحته ثوب غيره لم يكره. فإن كان تحته ثوب غيره لم يكره، كان تحته فنيلة، تحته سروال، لا يكره، مثل ثياب الموريتانية واسع ينصف على كتفيه ويبين جنبه، لكن تحته فنيلة، تحته سروال، لو لم يكن تحته شيء لبدت عورته. اي نعم، فمثل هذا. اي نعم. وطبع الرجل ابدى احدى ضبعيه من الضبع، وهي العضد كلها او وسطها بلحمها. وانما كره ذلك لانه اذا فعله وليس عليه ثوب غيره بدت عورته. وهذا النوع من الثياب كان يستعمله اهل البادية في القديم، يسمونه المرودا ذو الأردان، له كم واسع، فإذا جاء يمتح الماء من البئر ربط طرفي الردنين. أي نعم، يشرح الأخ من السودان لعلهم يستعملونه. أي نعم، فربطه على كتفه ومتح الدلو. أي نعم، وصار فيسمون هذا النوع المرودا. أي نعم. والنساء أيضا يلبسن هذه الثياب المرودنة، كمها واسع جدا. أي نعم، فهي إذا تبذلت مثلا عند زوجها ما تكتفي بلبسه. اي نعم. نعم. ويكره بالصلاة تغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه بلا سبب. ويكره في الصلاة تغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه بلا سبب للحديث. ويكره في الصلاة تغطية وجهه للحديث، فإن فيه تنبيها على كراهة تغطية الوجه لاشتماله على تغطية الفم، ولأن الصلاة لها تحليل وتحريم فشرع لها كشف الوجه كالإحرام، فشرع لها نعم كشف الوجه كالإحرام. وقال نعم واللثام على فمه بلا سبب من حر أو برد أو غير ذلك. نعم اقرأ يا شيخ، اقرأ الحاشية. صلى الله عليك. قوله واللثام على فمه وأنفه بلا سبب من حر أو برد أو غير ذلك ولسبب لا بأس. قال أحمد لا بأس بتغطية الوجه لحر أو برد، واللثام ما كان على الفم أو ما يغطى به الشفة من ثوب ونحوه. قال أحمد لا بأس بتغطية الوجه لحر أو برد، واللثام ما كان على الفم. نعم ما كان على الفم أو كان يعني من تحت على الأنف كما مر في الدروس السابقة حين تكلم على البرقع على النقاب فيما سبق، ذكر يعني أنواع ما يغطى ما تغطي المرأة به وجهها وسماها. صفحة كم؟ 500. نعم. إيش يقول؟ إيش يقول يا صلاح؟ يقول قال أبو عبيد نعم النقاب محجر العينين، يعني المرأة لما تثقب يعني غطاء الوجه مثلا وهذا الثقب يبدو منه محجر العينين يسمى نقاب. نعم. في تلك الوسوسة يعني إذا اقتصرت في النقاب بس على قدر العين يسمى الوسوسة. نعم. وإن أنزل ذلك إلى المحجر يسمى النقاب. نعم. فإن كان على طرف الأنف فهو اللثام. نعم. نعم. وقال الفراء إذا أدنت المرأة نقابها إلى عينها فتلك الوسوسة، وإن أنزلت دون ذلك إلى المحجر فهو النقاب، فإن كان على طرف الأنف فهو اللثام. والبرقع والبرقع بالفتح والضم خريقة تثقب للعينين تلبسها نساء الأعراب فتستر الوجه فقط أو الوجه ومقدم الجسم، جمعه براقع، وتبرقعت المرأة لبست البرقع. نعم. واللثام ما كان على الفم أو على طرف الأنف. نعم. أو ما يغطى به الشفة من ثوب ونحوه. نعم. يقال في العامية تلطم. أي نعم. اللطمة. نعم. أو اللثام. نعم. وقيل رد الرجل عمامته على أنفه. أي نعم إذا رد عمامته على أنفه. نعم. وأصل الفم الفوه، والفم والفاه والفوه بمعنى واحد، بمعنى واحد. جمعه أفواه باعتبار الأصل وأفمام، وتقدم الأنف والمنخر جمعه أنف وآناف وأنوف. جمعه آنف أنف وآناف وأنوف، أي نعم، بلا سبب لنهيه عليه الصلاة والسلام عليه السلام أن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود. في هذا الحديث لنهيه عليه السلام أن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود من حديث أبي هريرة، وقال ابن حبان لأنه من زي المجوس. نعم. وفي تغطية الفم تشبه بفعل المجوس عند عبادتهم النيران. ويأتي في الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، والمجوس أمة من العجم وغيرهم يعبدون الشمس والقمر، وقيل يعبدون النار وتقدم، وقيل مجوس رجل صغير الأذنين وضع دينا ودعا إليه، معرب منج كوش. والمجوسية نحلتهم وملتهم، مجوسية نحلتهم وملتهم، يعتقدون أن للعالم صانعين، النور خلقت الخير والظلمة خلقت الشر. نعم. وكل من اعتقد أن مع الله خالقا فهو يشبه هذه الملة المجوسية، هو مجوس. نعم. ويكره فيها كف كمه، أي أن يكفه عن السجود معه. والكم جمعه أكمام وكممة، مدخل اليد ومخرجها من الثوب ونحوه. وكفه جمعه وضمه للحديث الآتي: ولا أكف شعرا ولا ثوبا، وفي الرعاية وتشميره. نعم. ولفه أي لف كمه بلا سبب من حر أو برد أو غير ذلك، ولفه ضمه وجمعه ضد نشره، والكف واللف بمعنى، ولم أره لغيرهما من الأصحاب، لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا أكف شعرا ولا ثوبا. متفق عليه. هذا الحديث لقوله عليه السلام الصلاة والسلام: ولا أكف شعرا ولا ثوبا، متفق عليه من حديث ابن عباس. واتفق أهل العلم على كراهة ذلك، ولا تبطل به إجماعا، حكاه ابن جرير. ومذهب الجمهور أن النهي لكل من صلى كذلك، سواء تعمده للصلاة أو كان كذلك قبلها وصلى على حاله لغير ضرورة. وقال مالك: من صلى محتزما أو جمع شعره بوقاية أو شمر كميه، فإن كان ذلك لباسه وهيئته قبل ذلك جاز، وإن كان إنما فعل ذلك ليكفت به شعرا أو ثوبا فلا خير فيه. وقول الجمهور هو مقتضى إطلاق الأحاديث الصحيحة، والحكمة أن الشعر يسجد معه، ولذا مثله بالذي يصلي وهو مكتوف كما يأتي. قال: ويكره في أشد وسطه كزنار، أي بما يشبه شد الزنار. نعم. شوف يا صلاح، اقرأ حاشية الرابعة. والإقناع والمنتهى للخبر، وزنار وزن كفاح، وفي التعريف من البريسم يشد في الوسط يعني من الحرير انتهى. نعم. وكان محكوما به على الذميين فكانوا يشكون اوساطهم بخيط دقيق. وفيه المثل الذمي اذا عطس ينقطع ثناؤه اي لدقته ولضغط احشائه. اي نعم، هذا هو الزنار، هذا هو تعريف الزنار. اعد الحاشيه يا شيخ فهد. ويكره فيها شد وسطه كزنار أي بما يشبه شد الزنار الزنار. نعم. أي يكره في الصلاة وكذا في غيرها شد وسطه بفتح السين لأنه اسم، كما يشبه شد الزنار على وسط رهبان النصارى والمجوس بخيط ويرخي طرفا منه إلى قرب الأرض لأنه يكره التشبه بالكفار أو يحرم. فصرح بالكراهة مطلقا في الفروع والإقناع والمنتهى للخبر. وزنار وزن تفاح. وفي التعريفات خيط غليظ بقدر الإصبع من الإبريس يشد في الوسط انتهى. وكان محكوما به على الذميين فكان يشدون أوساطهم بخيط دقيق. وفيه المثل الذمي إذا عطس ينقطع زناره أي لدقته ولضغط إحشائه. هنا هو يحكم عليهم بهذا حتى يتميزون من غيرهم. نعم. قال لما فيه من التشبه بأهل الكتاب إذا شد وسطه. نعم، بخيط دقيق. وفي الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح. لما فيه من التشبه بأهل الكتاب اليهود والنصارى وكذا المجوس، وكانوا يشدون أوساطهم كما مر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم، وأجمع العلماء على النهي عن التشبه بهم، ولا فرق إلا بما يتميزون به من اللباس. وفي الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح. قال الشيخ أقل أحوال هذا الحديث أنه يقتضي تحريم التشبه، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم. ولأحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. وللترمذي نحوه. ومخالفتهم أمر مقصود للشارع، والمشابهة تورث مودة، ومشابهتهم فيما ليس من شرعنا يبلغ التحريم في بعضه إلا إلى أن يكون من الكبائر، وقد يصير كفرا بحسب الأدلة. على كل حال، الضابط في هذا التشبه بهم في الدين، التشبه بهم في الدين. نعم. فإذا تشبه بهم في طقوس الدين وما يتقرب به إلى الله عز وجل فهو المحرم. نعم. ويكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقا. هنا قال رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح، أي نعم بإسناد صحيح. نعم، مرت بنا هذه الحاشية. أي نعم، وذكرنا قول الشيخ. نعم. صلى الله عليه. ويكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقا. شد وسطها في الصلاة مطلقا، أي سواء كان يشبه شد الزنار أو لا، لأن ذلك يبين حجم عجيزتها ويبين عكنها وتقاطيع بدنها، والمطلوب ستر ذلك. وكذا الرقيق، يعني الثوب الرقيق الذي يحكي خلقتها، يكره أن تلبسه. ولا يكره شد المرأة وسطها خارج الصلاة، لأنه معهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله. وصح أن هاجر اتخذت منطقا، وكان لأسماء منطقا، والمنطق هو ما تشد به المرأة وسطها عند الشغل لئلا تعثر في ذيلها، ولهذا سميت أسماء ذات النطاقين. ولا يكره للرجل بما لا يشبه الزنار، ولا يكره للرجل أن يشد وسطه بما لا يشبه الزنار كمنديل ومنطقة كمر، لأنه أستر للعورة. قال أحمد: أليس قد روي عنه صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم إلا وهو محتزم؟ وسئل الرجل يصلي وعليه القميص، نعم، قال أحمد: أليس قد روي عنه صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم إلا وهو محتزم؟ وسئل الرجل يصلي وعليه القميص يأتزر بالمنديل، قال: نعم، فعله ابن عمر. وكان من عادة المسلمين شد الوسط على القباء، مثل ما يسمى الدسمال الآن عند بادية الحجاز، يشدون أوساطهم بمنديل يسمونه دسمال. نعم. وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره، كقميص وقباء وطيلسان وشملة وسراويل في إسبالها، تحرم الخيلاء في ثوب وغيره، أي نعم، ومشلح ونحوه، وإسبال العمامة المراد به إرسال الذؤابة زائدا على ما جرت به العادة. قال الشيخ: إطالتها من الإسبال انتهى، يعني إسبال منهي عنه إذا كانت للخيلاء. والخيلاء بضم الخاء ممدود، العجب والكبر، مأخوذ من التخيل وهو التشبه بالشيء، فالمختال يتخيل في صورة، في صورة من هو أعظم منه تكبرا، ومنه اختال، فهو ذو خيلاء إذا تكبر. والمخيلة والبطر والكبر والزهو والتبختر والخيلاء بمعنى. وذكر ابن القيم أن خبث الملبس يكسب صاحبه هيئة خبيثة كالمطعم، ولذلك حرم لبس جلود النمور والسباع لما يكسب القلب من الهيئة المشابهة لتلك الحيوانات، فإن الملابسة الظاهرة تسري إلى الباطن، ولذلك حرم لبس الحرير والذهب على الذكور، ولذلك حرم لبس الحرير والذهب على الذكور لما يكسب القلب من الهيئة المنافية للتواضع الجالبة للفخر والخيلاء. شوفوا يعني تعريف الخيلاء هنا: العجب والكبر مأخوذ من التخيل وهو التشبه بالشيء، فالمختال يختال يتخيل صورة، صورة من هو أعظم منه تكبرا، كالهر يحكي انتفاخا شبه صولة الأسد، ألقاب مملكة في غير موضعها، كالهر يحكي انتفاخا شبه صولة الأسد. الهر لما يعني ينتفخ ويحكي، يعني هو يحكي شبه صولة الأسد، يتخيل أنه في صورة من هو أعظم منه، هكذا المتكبر متخيل خيلاء. نعم. قال: في الصلاة وخارجها، نعم، غير الحرب. نعم، تحرم الخيلاء في الصلاة وفي غير عموم الأخبار، ها، ولا في غير الحرب، أما في الحرب يعني لإرهاب العدو فلا، فالخيلاء يعني في الحرب يعني المناورة والمظاهرات، في الحرب لإرهاب العدو فلا يحرم، لا تحرم الخيلاء، فلا يحرم الإرهاب، فلا يحرم يعني لا يحرم الخيلاء لإرهاب العدو، لأنه صلى الله عليه وسلم رأى بعض أصحابه يمشي بين الصفين يختال في مشيته، ف فقال إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن، إلا في هذا الموطن. نعم. في قوله عليه السلام: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، متفق عليه. ولهما يعني البخاري ومسلم: لا ينظر الله إلى من جر إزاره خيلاء يوم القيامة، أي بطرا. والمراد يجره، والمراد بجره هو جره على وجه الأرض. وفي الصحيح: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. ولمسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم المسبل وللترمذي وغيره وصححه: إياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. والإسبال يستلزم جر الثوب ونحوه، وجر الثوب يستلزم الخيلاء في الغالب. وكل أحد يعلم أن من الناس من يسبل إزاره مع عدم خطور الخيلاء بباله. ولأبي داود وغيره بإسناد صحيح من حديث ابن عمر: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وله أيضا بإسناد صحيح عن أبي هريرة قال: بينما رجل يصلي مسبلا إزاره، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. ثم جاء فقال له: اذهب فتوضأ. فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ؟ فسكت عنه ثم قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. والمسبل، اللهم صل على رسول الله، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. نعم. فهل المقصود أن يتوضأ، المراد أن يتوضأ، أن يتوضأ بالماء الوضوء المعروف، أم أن يكون يتوضأ من الوضاءة وهو إزالة ما يمنع وضاءته وطهره بين يدي الله عز وجل؟ لعل هذا المعنى يعني مراد. والمسبل المرخي له الجار طرفه خيلاء، ولعل الوعيد متوجه إلى من فعل اختيالا للقيد المصرح به في الصحيحين، ولقوله لأبي بكر: إنك لم تفعل ذلك خيلاء. أبو بكر يقول: إن إزاري يعني لا يستمسك، لأن أبو بكر لا يستمسك إزاره لضعف حقويه، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إنه يعني ينزل بغير إرادته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لم تفعل ذلك خيلاء. العلة هي الخيلاء، فإذا حصل إسبال من غير خيلاء، ما فعله خيلاء أو بغير قصد، فلا يؤاخذ. وقال ابن العربي: لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبة، هذا هو الكعب، ما أسفل الكعبين في النار. لا، نعم، لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبة ويقول: لا أجره خيلاء. أي نعم، لأن النهي قد تناوله لفظا، إذ حكمه أن يقول: لا أمتثله. إيش معنى الكلام هذا؟ وإطالة ذيله دال على تكبره، يقول ما أسفل الكعبين فهو في النار لظاهر الحديث، ولا يقبل اعتذاره أن يقول أنا ما فعلته خيلا، لا يقبل اعتذاره لأنه ما تعمد يعني الإسبال إلا وهو قد تلبس بصفة الخيلاء. على كل حال لا يقبل اعتذاره ويقول أنا لم أفعله خيلاء. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا السؤال يعني لعل صاحبه يوجهه إلى سماحة المفتي أو إلى بعض المشايخ الذين لديهم، لأنه يسأل عن بيع وشراء الأسهم في شركات صناعية وتجارية تتعامل مع البنوك الربوية، فهذا يحتاج إلى تفصيل ويحتاج إلى يعني لا يحضرني، فلو وجهه إلى سماحة المفتي أو إلى بعض المشايخ مثل الشيخ بن منيع وغيرهم لكان أولى. استجاب الله دعاء أخينا يدعو دعاء مبارك، يدعو بالبركة من الله وأن يصلح الذرية وأن يغفر للوالدين. أقول استجاب الله دعاك وجزاك خيرا. ماذا يستفيد النبي صلى الله عليه وسلم من السلام عليه؟ عليه الصلاة والسلام يقول صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني، من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فالحقيقة المستفيد هو المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من سلم على النبي أو صلى عليه فالله يصلي عليه عشرا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. فمن المستفيد؟ هو المسلم. بعد تقرب إلى الله عز وجل بأن تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، والله يثيبك، والله جل وعلا أمرنا بأن نصلي ونسلم عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فامتثال أمر الله عز وجل قربة نتقرب بها إلى الله نرجو ثوابها من الله عز وجل. اللهم صل وسلم على رسول الله.